اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه الكرام. صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه الكرام. يا نبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي يا محمد، يا حبيبي يا محمد، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي يا محمد، يا حبيبي يا محمد، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قد طيا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي يا محمد، يا حبيبي يا محمد، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. حبيبي يا محمد، صلوات الله عليك. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا رسول سلام عليك، يا حبيبي يا محمد، يا حبيبي يا محمد، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول